وآخر يقول أنا أشتري سيارات وأبيعها بالتقسيط، ولكني أشتريها من صاحب المعرض وأطلب منه ألا يكتب السيارة باسمي حتى أبيعها، ثم يذهب الشخص الذي اشتراها يكتبها باسمه من عند المعرض حتى لا يكون في الاستمارة اسمان، فما رأي سماحتكم في هذه المعاملة؟ لا يصلح هذا، لا بد تشتريها كاملة وتضع اسمك وتقبضها وتحوزها، ثم تبيع بعد ذلك والجديد يحط اسم ذلك، لأنك أنت المشتري أول وهو مشتري منك، وهذا تلبيس، فلا بد من شرائها شراء كامل حتى تقبضها وتحوزها ثم تبيع بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبيع ما ليس عندك، ويقول لا يحل سلف البيع ولا بيعتان في بيعة، تحوزها أول، وإذا حزتها وصارت في ملكه وقيدت عليه بعد هذا تصرف فيها. كنا جماعة في مجلس وبدر من أحدنا كلام يسيء إلى الجماعة كافة الذين كانوا في المجلس، ولكننا قمنا بتنكيل ذلك الشخص بأن يذبح لنا ذبيحة، وفعلا وافق المذكور على ذلك المطلب. والآن نسأل فضيلتكم، هل هذه الذبيحة حلال أم حرام؟ أفتونا علما أن الجماعة كلهم موجودين هنا الآن وينظرون الإجابة. هذا الشيء له حساسية إذا كان قصد من ذلك إرضاءهم وأخذ خواطرهم لما أساء إليهم فلا بأس، أما أن يلزموه بلا لا يلزمونه، دعونا عند المحكمة، أما يلزموه لا يلزمونه، أما إذا سمح أرضاهم بذبيحة يذبح لهم أو غير الذبيحة يعزمه على شيء آخر وحتى يسامحوه فلا بأس، أما أن يلزموه بالذبيحة ولا ضربوه ولا فعلوه لا، لا بد من المحكمة حتى يعالج ما فعل معهم حتى يؤدب، لكن أساء إليه يؤدب ولو بالضرب ولو بالسجن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.